السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة. يمس، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. نعم. قال: وعن بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه ابن الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الحديث الأول حديث طلق بن علي، استدل به من لا يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهم الأحناف، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء، جمعا بينه وبين الحديث الذي بعده. وأما الحديث الثاني وهو حديث بسرة فاستدل به الجمهور، القائلون بأن مس الذكر ومثله حلقة الدبر ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب، وأن مس الذكر ينقض الوضوء، وإليه ذهب الجمهور. استدلوا بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، في 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على هذا، منها ما رواه ابن حبان وصححه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. وفي المسند أيضا: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، في 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وأما الأحناف فاستدلوا بحديث طلق بن علي يرويه عنه قيس ابنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: رجل مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ أي أيجب عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: غيره أثبت منه، وهو من حديث قيس ابن طلق عن أبيه قال يحيى بن معين وأبو حاتم في قيس لا يحتج بحديثه. وقال الإمام البخاري سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه. ومثل حديثه لا يعارض به ما تقدم من الأحاديث من حديث بسرة وغيرها، وقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي، بل قال النووي رحمه الله اتفق الحفاظ على تضعيفه، لأن مثله الذي هو من حديث قيس الذي لا يحتج بحديثه ويقول فيه الإمام البخاري سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، هذا لا يعارض به حديث بسرة وما يشهد لها من أحاديث عدة كما تقدم. كذلك حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق يبقي على الأصل، يعني هل الأصل الوضوء من مس الذكر أم الأصل عدم الوضوء؟ الأصل عدم الوضوء، فحديث قيس بن طلق يبقي على الأصل، وحديث بسرة ومن وافقها ينقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم. أيضا بسرة أسلمت عام الفتح، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة وقد أسلم قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. وأما طلق بن علي فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجده في المدينة، وهذا يقوي القول بنسخه على القول بتصحيحه. لكن تقدم أن الحديث لا يثبت لأنه من حديث قيس بن طلق كما تقدم، ولا يعرف فهو مجهول، ومثل حديثه لا يحسن هنا لأنه يعارض هذه الأحاديث الكثيرة. ولذا فالذي يترجح هو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية أن مس الذكر ينقض الوضوء. والحديث الذي تقدم لكم ذكره من أفضى، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر. الإفضاء هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف، الوصول إلى الشيء بباطن الكف. والأحاديث الأخرى فيها من مس، وفي الحديث في ذكر الإفضاء فيه ليس دونها ستر. وعلى ذلك إذا مس ذكره وبينه وبين الذكر حائل من ثوب ونحوه فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه. وبعض العلماء حمل حديث طلق بن علي على ذلك لأنه في الصلاة، والعادة أن الذي يصلي لا يدخل يده إلى باطن بدنه، فيكون المراد بالمس فيه على خلاف ظاهره، يعني بأن يكون بينه وبينه حائل، هذا على القول بتصحيحه. إذن من مس ذكره يعني ليس بينه وبين الذكر حائل فإن وضوءه ينتقض. ومثل ذلك حلقة الدبر، ومثل ذلك الفرج للمرأة، إذا لم يكن هناك ستر فإن ذلك يوجب الوضوء. ولا خلاف بين العلماء أن مسه بالذراع أو بالفخذ لا ينقض الوضوء، يعني إذا وقع ذراعه على ذكره فإن الوضوء لا ينتقض بذلك بلا خلاف بلا خلاف. وأن المس إنما يكون باليد، واليد إذا أطلقت في الشرع فإنها من أطراف الأصابع إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما، والسارق إنما تقطع يده من أطراف الأصابع، تقطع من الرسغ، إنما تقطع من الرسغ، يعني من مفصل الكف. والحديث المتقدم: إذا أفضى أحدكم بيده، ولذا فالمس بالذراع أو بالفخذ هذا لا ينقض الوضوء. فإن مس ذكره بظاهر كفه لا بباطنها فهل ينقض الوضوء؟ قولان لأهل العلم. قال الحنابلة إنه ينقض، وقال الجمهور إنه لا ينقض، وما ذهب إليه الجمهور أصح، لأن الإفضاء هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف، وعلى ذلك فالذي ينقض من مس الذكر هو مس الذكر بباطن الكف لا بظاهرها خلافا للحنابلة. وأما الذراع فتقدم، والفخذ تقدم أنه بالاتفاق لا ينقض الوضوء، أنه باتفاق لا ينقض الوضوء. وهل ينقض مس ذكر الصبي الذي لم يبلغ؟ قال الجمهور إنه ينقض، وفيهم الحنابلة. وقال الأوزاعي وهو أصح، وهو رواية عن أحمد، أن مس الصبي الذي لم يبلغ أن مس ذكره لا ينقض الوضوء. والمالكية قالوا إن مس الجارية، إن مس فرج الجارية التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. فنقول إن مس فرج الصبي الذي لا يشتهى، وإن مس فرج الجارية التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح. وعلى ذلك فإذا غسلت المرأة طفلها فمست فرجه، فالذي يترجح الذي هو أصح القولين أن ذلك لا ينقض الوضوء، فالصبي وكذلك الصبية التي لا تشتهى مس فرجهما فرجيهما لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء. ومس الذكر ينقض ولو كان عن غير عمد، ولو كان عن غير عمد لإطلاق الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، يعني عامدا أو غير عامد لإطلاق الحديث، وهذا هو قول الجمهور، وأن مس الذكر ينقض ولو كان عن غير عمد. إذن تحصل لنا مما تقدم من جهة الترجيح أن مس الذكر ومس حلقة الدبر ينقض الوضوء إن كان بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع، ويستثنى من ذلك مس، وقبل ذلك قبل الاستثناء نقول سواء كان عامدا أو غير عامد، ويستثنى من ذلك على الأصح مس فرج الصبية التي لا تشتهى، ومس فرج الصبي الذي لا يشتهى، لأن هذا في حكم المنفصل، هذا لا يشتهى فلا يلحق بغيره، ليس محلا للشهوة، فيكون كمس يده أو مس رجله، هذا هو أصح القولين، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث حديث ضعيف، وبه استدل من أهل العلم كالحنابلة، وبه استدل من أهل العلم من يقول كالحنابلة بأن خروج شيء كثير من البدن مما هو نجس كالدم والقي أنه ينقض الوضوء. قالوا: وأما الشيء اليسير فإنه لا ينقض. أما الشيء اليسير فإنه لا ينقض، هذا هو المشهور في المذهب. يقولون إذا خرج منك دم كثير مثل الرعاف الكثير، أو جرحت فخرج دم كثير، أو خرج منك قي، فيقولون إنه ينقض الوضوء ما دام أنه كثير. والكثير على الأصح هو الكثير عرفا، وهو اختيار ابن عقيل، يعني يرجع فيه إلى العرف، إلى أوساط الناس، لا كما لا لكل أحد بحسبه كما هو المشهور في المذهب. إذن إن خرج منه شيء كثير نجس نقض وضوءه، هذا هو المشهور في المذهب. فالرعاف ينقض، لكن لو أنه أدخل يده في أنفه فخرجت قطرة أو قطرتان، شيء يسير، قالوا لا ينقض. كذلك شيء يسير من القي لا ينقض، شيء الكثير ينقض، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر، وكذلك القي، وهذا هو الراجح. يدل عليه ما تقدم لكم في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه، قد جاءت في سنن أبي داود من غير ذكر اسمه، أنه رضي الله عنه كان يصلي فرمي بسهم في غزوة ذات الرقاع، فكان يصلي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فرمي بسهم فنزعه ومضى في صلاته حتى خشي على نفسه ثقل فتجوز في الصلاة. كان ذلك في غزوة ذات الرقاع، وعباد بن بشر من عباد الصحابة، ويبعد ألا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في تلك الغزوة، يبعد ألا يبلغه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل كما تقدم على أن خروج الدم ولو كثر لا ينقض الوضوء. وفي موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وجاء عن الحسن كما في البخاري معلقا، ووصله سعيد بن منصور أن المسلمين كانوا يصلون بجراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. على ذلك الراجح أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء، ومثله القي. وأما ما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فنقول إنه يستحب له الوضوء لكن لا يجب، يستحب له الوضوء لكن لا يجب. إذن الراجح أن القيء، أن خروجه ولو كثر لا ينقض الوضوء، وكذلك الدم الكثير. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، واختاره من الشافعية النووي والبيهقي وابن خزيمة، واختاره من المالكية يحيى بن يحيى وابن العربي. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح هذا الحديث قلت به، وقد صح هذا الحديث. هذا الحديث يدل على هذا القول، وأن من أكل لحم الجزور فإن وضوءه ينتقض بذلك. ونحوه عن البراء في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة. واعلم أن المشهور في المذهب أن الذي ينقض منه هو الهبر، يعني اللحم الأحمر، دون الكبد والمصران والكرش والمرق والطحال، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب خلافا للمشهور، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة، قالوا إن كل ذلك ينقض الوضوء، كبده وطحاله وكرشه ومصرانه ومرقه، لأنه قد غذي بدم واحد، لأنه قد غذي بدم واحد. قالوا ولما حرم الله لحم الخنزير شمل ذلك كبده وشحمه وطحاله وغير ذلك، وهذا هو الراجح، وأن ذلك كله ينقض الوضوء. المرق لحم متحلل في الماء، لحم قد تحلل في الماء، والكبد والمصران هذه تغذى بنفس الغذاء الذي يغذى به الهبر، ولذا فأصح القولين وهو قول في المذهب أن ذلك كله ينقض. أما ألبانها فإنها لا تنقض، ألبانها لا تنقض قولا واحدا، ألبانها لا تنقض. وهناك قول آخر في النقض لكنه ضعيف، وأما حديث توضأ من ألبانها الذي رواه ابن ماجه فضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها كما في الصحيحين، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا من ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فألبان الإبل لا تنقض الوضوء. واعلم أن المشهور في المذهب أن الحكم تعبدي. ما معنى كونه تعبدي؟ يعني لا نعقل معناه، المعنى لا نعقله نحن المكلفين، لا ندري ما هي العلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العلة معقولة، يقول إن له علة. ما هي العلة؟ قال إن أكل لحم الإبل يورث في البدن قوة غضبية، يورث في البدن قوة غضبية، لأن الإبل قد خلقت من النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الذي رواه الترمذي وغيره حديث صحيح، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وفي ابن ماجه فإنها خلقت من شياطين. قال ابن قتيبة يعني خلقت من الجنس الذي خلقت منه الشياطين وهو النار، ولذا فإن الإبل فيها طيش لأنها قد خلقت من شياطين. وفي مسند أحمد على ذروة سنام كل بعير شيطان، فالإبل قد خلقت من نار. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذه الإبل تثير هذه القوة الغضبية لأنها خلقت من نار، فإذا توضأ انطفأ ذلك، إذا توضأ انطفأ ذلك. وفي الصحيحين الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أهل الإبل، الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، متفق عليه. إذن هذه قوة غضبية تكون في البدن من لحمها، فإذا توضأ ذهب ذلك، وهذا ليس فيه أن لحم الإبل يذم ولا أن الإبل تذم، لكن هذا فيه أن من أكل من لحمها فلم يتوضأ فتبقى هذه الثورة الغضبية في بدنه، هذه القوة الغضبية، فإن كان يتوضأ ذهبت فلم يبق لها أثر، فلم يبق لها أثر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العلة هي القوة الغضبية، وعلى ذلك فلو أكل من السباع كالمضطر يأكل من السباع لاضطراره، يخاف على نفسه الهلاك ولا يجد طعاما فيأكل من السباع، فيوجب عليه شيخ الإسلام الوضوء قياسا على لحم الإبل، لأن هذه قوة غضبية في بدنه يطفئها الماء. إذن الراجح وهو مذهب الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أما الجمهور فقالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما جاء في أبي داود والنسائي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذا الحديث لا يدل على ما ذكره، وذلك لأن قوله ترك الوضوء مما مست النار يشمل كل ما مست النار من غنم وبقر وغير ذلك وإبل وغير ذلك، أما أحاديث الحنابلة فهي خاصة في الإبل. وإنما أراد جابر رضي الله عنه نسخ الوجوب، نسخ وجوب الوضوء مما مست النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: توضأوا مما مست النار. يعني كان الناس مأمورين في أول الإسلام، كانوا مأمورين أن يتوضأوا مما مست النار، إذا أكلوا لحم شاة قد طبخ عليهم الوضوء، إذا أكلوا لحم عجل قد طبخ عليهم الوضوء، توضأوا مما مست النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أكل من لحم كتف شاة فلم يتوضأ. إذن نسخ الأمر الأول، فقال جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأما ما ذكره النووي رحمه الله من أن الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل فلا أصل له، بل قد جاء عند ابن أبي شيبة كما في عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضؤون من لحوم الإبل ولا يتوضؤون من لحوم الغنم. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل لهذا الأثر الذي رواه جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. هذا الحديث اختلف فيه، فالحفاظ قالوا إنه موقوف على أبي هريرة من قوله، ومن المحدثين من صححه لطرقه، تذكر ابن قيم رحمه الله أن له 11 طريقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الخطابي رحمه الله إنه لا يعلم أن أحدا من أهل العلم أخذ بظاهره وأن الاغتسال يجب على من غسل الميت وأن الوضوء يجب على من حمله. قال: ويشبه أن يكون ذلك للاستحباب، يعني فيستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل. جاء في الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال بإسناد صحيح: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأسماء بنت عميس كما في موطأ مالك لما غسلت أبا بكر سألت الصحابة وفيهم المهاجرون والأنصار: هل عليها من غسل؟ فقالوا: لا. إذن لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، لكن يستحب. لا يجب على من غسل الميت، غسله يعني باشر تغسيله ولو لم يمسه، ولو لم يمسه بيده باشر التغسيل. وأما الذي يصب الماء فقط، يعني هذا يصب وهذا يباشر التغسيل، فالذي يصب هذا لا نقول إنه يستحب له أن يغتسل. الذي يغتسل هو الذي يباشر تغسيله، يباشر تغسيله ولو لم يمس بدنه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن من غسل ميتا فيجب عليه الوضوء، وعلى ذلك فتغسيل الميت ينقض الوضوء. هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بما جاء في البيهقي عن ابن عمر ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: يكفي فيه الوضوء، يكفي فيه الوضوء. إذن المشهور في المذهب أن من غسل ميتا فيجب أن يغتسل، فيجب أن يتوضأ. المشهور في المذهب أن من غسل ميتا فيجب أن يتوضأ، لقول ابن عمر: يكفي فيه الوضوء، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال الجمهور واختاره الموفق وشيخ الإسلام إنه لا يجب الوضوء، وإن كان يستحب لكن لا يجب الوضوء. ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث حسن، وقد حسنه الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن الراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح وقول الجمهور، واختاره الموفق بن قدامة شيخ الإسلام. لكن يستحب له الوضوء ويستحب له الغسل، يستحب له الوضوء ويستحب له الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم. الحديث الأول استدل به جمهور العلماء، استدل به جمهور العلماء على القول بأن مس المصحف تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وأن المحدث ليس له أن يمس المصحف، وأن المحدث ليس له أن يمس المصحف. وهو حديث عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. كتاب عمرو بن حزم قال الإمام الشافعي هو عندهم، أي عند لا شك عندهم، يعني عند أهل الحديث، أنه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه. قال ابن عبد البر: تغني شهرته عن إسناده. ومع ذلك فإن هذه القطعة ألا يمس القرآن إلا طاهر لها شاهدان: شاهد عند الطبراني من حديث عثمان ابن أبي العاص، وشاهد عند الدارقطني عن ابن عمر. وعلى ذلك فقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إلا طاهر، هل يراد بقوله إلا طاهر يعني إلا مؤمن؟ لأن الكافر يمنع من مس القرآن، ولذا جاء في الحديث النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو كما جاء في الصحيحين، فلا يمكن الكفار من مس المصاحف. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأن قد اعتدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يطلق على المؤمن المؤمن، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا يعبر عنه أي المؤمن بالطاهر. العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على المؤمن مؤمنا، إن المؤمن كقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وعلى ذلك فقوله إلا طاهر يعني إلا طاهر من الحدث، إلا طاهر من الحدث، لأن هذا هو المعتاد عن الشارع، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالطهارة تكون من الحدثين الأكبر والأصغر. وعلى ذلك فهذا يدل على ما ذهب إليه عامة العلماء من منع المحدث من مس المصحف، وهذا هو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثبت ذلك عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن سلمان الفارسي، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن سلمان الفارسي وعن غيره، قال الموفق ولا نعلم لهم مخالفة، فهو قول سعد وقول سلمان ومن وافقه من الصحابة ومن وغيرهم من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفة كما قال الموفق رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالصواب أن المحدث حدثا أصغر، وأن الجنوب يمنعان من مس المصحف. ما هو الذي يصدق عليه أنه مصحف؟ هو هذا الكتاب المعظم الكريم الذي كتبت بالأحرف العربية آياته، ويدخل في ذلك الموضع الذي كتبت به هذه الأحرف والحواشي، فالحواشي منه هي مصحف، والغلاف المتصل به منه، الغلاف الملتصق هذا به هذا منه، إذن الحاشية منه، ما يلمس الحاشية ولا يلمس الجهة من الورقة التي فيها الأحرف، ولا الجهة التي ليس فيها أحرف وهي الحاشية، ولا يمس الغلاف، يعني الغلاف المتصل للغلاف المنفصل. وعلى ما تقدم فما يكتب للمكفوفين، وكذلك ترجمة القرآن، وكذلك ترجمة القرآن لا يمنع المحدث من مسها، وهو ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ما يكتب للمكفوفين لا يكتب بالأحرف العربية، فلا يكون قرآنا، وعليه فلا يمنع من مسه المحدث. وكذلك ترجمة القرآن لا يمنع منها المحدث. كذلك أيضا كتب التفسير وكتب الفقه التي فيها آيات من القرآن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيحين، وكتب له الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الكتاب قد اشتمل على آية من القرآن، لكنه لا يسمى قرآنا. فكتابه مثلا تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، هذه لا تعد قرآنا فلا يمنع من مسها. لكن كتاب تفسير الجلالين هو مصحف، لأن التفسير يكون في حواشيه فقط، يكون المصحف في الوسط والحواشي يكتب فيها التفسير، فهذا يعد مصحفا. إذن إذا عد مصحفا منع من مسه، وإذا لم يعد مصحفا ككتب التفسير وكتب الفقه وكذلك ما يكتب للمكفوفين وترجمة القرآن، هذا كله ليس بمصحف، يمنع من مسه. لكن إن قلبه بعود أو بكمه فليس في ذلك حرج، ليس في ذلك حرج. والقول بالمنع من مس المصحف للمحدث هو الذي عليه المذاهب الأربعة خلافا لأهل الظاهر. فأهل الظاهر يقولون إنه لا يمنع من مس المصحف، ويستدلون بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ويجاب عنه بما تقدم إيضاحه أن هذا لا يعد مصحفا، كما أنه يمس التفسير وفيه الآية أو الآيات من القرآن، بل فيه القرآن لكنه موزع مع التفسير، وكذلك أيضا في كتب الفقه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي بعده هو حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري، فهذا يدل على أن المحدث حدثا أصغر لا يمنع من قراءة القرآن، يقرأه عن ظهر قلب. وأما الجنوب فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب أم لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. هذا يدل على أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم ينقل لنا أنه توضأ عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين، أحسنت، العين وكاء يعني رباط، مثل الحبل الذي يربط به الكيس، كيس النقود يربط بحبل. وكاء السهل يعني الدبر، فالعين هي رباط الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فأحدث وهو لا يدري. ولذا تقدم لكم، والحديث حسن، تقدم لكم أن النوم مظنة للحدث، مظنة للحدث. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عن أبي عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. نعم، فيجتمع من ذلك تحسين العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. نعم، نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وتقدم الكلام في مسألة النوم. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل له إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وهذا يدل على ما تقدم من أن اليقين لا يزول بالشك، وتقدم شرح هذا الحديث في شرح ما قبله. نعم. وللحاكم عن أبي سعيد المرفوع: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم نعم، فليقل في نفسه كذبت، من أجل أن يدفع عنه هذه الوسوسة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: مس ثوب الطفل فيه بوله هل يبطل الوضوء؟ وهل وعمره سن وما له سنتين أو عمره سنتين؟ نعم، أعد السؤال. قول: أحسن الله عليكم، هل مس ثوب الطفل وفيه بول يبطل الوضوء؟ مس الذكر ثوب الطفل. أي أحسنت، مس النجاسة أيها الإخوة لا ينقض الوضوء. لو غسل النجاسة التي على ثوبه هذا لا ينتقض وضوءه بذلك. فتغسيل النجاسات، مس النجاسات من الثوب أو من غيره، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. شيخ صغير، ما معنى الغلس؟ كيف؟ الغلس، القلس، القلس، الغلس، القلس بالقاف. أي هذا خروج شيء يسير من القي، يعني يملأ الفم تقريبا، يعبر عنه بعض العامة في بعض البلاد، ما أدري شو يعبر عنه عندكم هنا، يسمي بعض العامة المر، مر يعني يخرج من الحلق ويكون يسيرا، يكون يسيرا. نعم، يعني جزء من القي لكنه يسير. نعم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم.